الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة التي أنعمت علينا وعلى كل نعمة أنعمت بها علينا فنحمد الله ونشكره على نعمه وآلائه ومن نعم الله عز وجل أن يكرمنا الله عز وجل بتكرير الزيارات لآبائنا وإخواننا ومشايخنا في هذا المكان المبارك. حالنا مع هذا المكان ومع شيخنا أبي بلال وإخواننا كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أنه كانت تحصل له النوائب والمدلهمات، قال فنزور شيخ الإسلام ابن تيمية فيذهب عنا ذلك، ونحن والله هذا حالنا، نخرج من مثل هذا المكان ومن هذا المكان فنذهب في أرض الله سبحانه فيحصل لنا ما يحصل مع الخير الحاصل، فإذا عدنا إلى هذا المكان وجدنا ما كان يجده شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه من زيارته لشيخه، وهذا فضل الله سبحانه، فشكر الله لشيخنا على حسن ظنه بإخوانه، وشكر الله لإخواننا الذين تسببوا في مجيئنا هذا من أهل الوادي المبارك الذي رأيناهم على خير عظيم، رأينا حبا للسنة وحبا لأهلها، ورأينا نصرة عظيمة، فجزاهم الله خيرا وشكر لهم. أيها المسلمون، هذه الجماعة التي نتمتع بالعيش في ظلالها، التي هي ضاربة بأطنابها في أرض الله الواسعة، وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ الله عز وجل لها، هي تعتبر نعمة من الله سبحانه، وتعتبر امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيجب علينا أن نتنبه لهذه النعمة وأن نفهمها جيدا، نفهم هذه الجماعة وماذا يجب علينا تجاه هذه الجماعة التي أكرمنا الله عز وجل بها وشرد عنها من شرد وتمرد عنها من تمرد وآذاها من آذاها، ومع هذا لا يضر، ونحن أكرمنا الله عز وجل وعرفناها. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، زادت على اليهود بفرقتين وعلى النصارى بفرقة، كلهم هلكا إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فشاهدنا 72 فرقة، ويعلم الله كم تحت كل فرقة أمة من الناس شردوا عن هذا الخير وعن هذه الجماعة، وبعضهم قد عرفها وعاش فيها برهة من الزمن ثم تنكر لها، ونحن ما زلنا نحب هذا الخير، فهذا خير يجب أن نتنبه له وأن لا ننساه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. فالله عز وجل قد أمر بأن نعتصم على هذا الخير وأن نحافظ عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فتأمل كيف أمر في بداية الآية ونهى بعد الأمر للتوكيد، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتابه، حبل الله سنة رسوله، حبل الله فهم سلف الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم ذكرنا بنعمته وأن هذا من فضله سبحانه وتعالى، واذكروا نعمة الله عليكم. والله عز وجل قد أمر نبيه والأمر للأمة أن نصبر أنفسنا جميعا على هذا الخير وعلى الجلوس مع أهل هذا الخير، مع أهل هذه الجماعة، مع أهل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربما لو وقف طالب العلم مع هذه الآية يخرج الفوائد لخرج مجلدا، وهو يتنقل من فائدة إلى فائدة ومن نعمة إلى نعمة مع هذه الآية. واصبر نفسك، احبس نفسك، دليل على أن النفس قد تتمرد عن الحق وتتمرد على أهله، فلا بد من حبسها وربطها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك، أي حتى بمجرد النظر إلى غيرهم والالتفات إلى غيرهم بنظرة الانصراف عنهم والإعجاب بغيرهم لا يكون هذا من مؤمن. إذن ولا حتى بالنظر يبقى المسلم مع الصالحين ويدعو الله الثبات على هذا الخير، يدعو الله أن يثبته على هذا الخير. فهذه الجماعة نعمة، والجلوس مع أهلها نعمة، والعيش مع أهلها نعمة، والموت ونحن مع أهلها نعمة، يبعثنا الله عز وجل مع أهلها إن صدقنا الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت مع أبي بكر وعمر، أنت مع المهاجرين، أنت مع الأنصار، أنت مع التابعين، أنت مع الأئمة الأربعة، أنت مع جميع علماء الدين ومع جميع الصالحين. إن سرنا على هذا الخير فنحن على خير، فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. ولو تأملنا في دين الله سبحانه وقرأنا الآيات والأحاديث وكلام السلف لوجدنا أن الإسلام حمى هذه الجماعة أيما حماية، وشدد في الحفاظ عليها وفي الاجتماع معها وفي عدم الافتئات عنها ولو بالكلمة. وحذرنا أيما تحذير أن نفكر تفكيرا بأن ننحاز عن أهل هذه الجماعة. ولذلك ديننا مبني على ثلاثة أصول لا بد أن تقام: كتاب الله، آية من كتاب الله، كتاب الله سبحانه، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل المسلمين يقولون بهذا، يقولون بالقرآن والسنة، فلا بد من أخذ كتاب الله وسنة رسوله. وكان الفارق بين أهل الحق وبين أهل الأهواء هو الأصل الثالث، فهم سلف الأمة. أهل السنة تمسكوا بهذا الأصل ففهموا كتاب الله على ما فهمه الصحابة ومن جاء من بعدهم، وفهموا أحاديث رسول الله على هذا المنوال، وأهل الأهواء تركوا هذا الأمر فيقولون كتاب وسنة لكن على فهم علمائهم ومنظريهم إلى آخر ذلك. فهذا أصل عليه أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن آثار السلف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. من المشار إليهم في هذه الآية؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن حصل الإيمان منهم بما آمن به الصحابة وبما آمن به الرسول وبما آمن به السلف الصالح فهم على حق، وإلا هم في شقاق. وهكذا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض للصحابة لما أرشدهم إلى الحل عند الاختلاف، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، من نجا؟ قال: عليكم بسنتي. بقي شيء، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. هذا هو الشاهد، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لا بد من كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، ولا بد من الحبس للنفس والجلوس والصبر على هذه الجماعة وعلى أهلها والبقاء معهم، وهذا هو الخير. والله هذا هو الخير. تأمل إلى أدلة طاعة ولاة الأمور بأكملها تجد أنها تحمل هذا المعنى، من أجل أن تلتم كلمة المسلمين وأن يجتمع الشمل وأن يبقى المسلمون إخوة على هذا الخير. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن فارق الجماعة كم؟ 10 كيلو؟ قيد شبر، قيد شبر. كم عسى الله هذا الشبر؟ ما قال بالكيلو ولا بالميل، قال قيد شبر. ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. كل هذا من أجل أن نفهم هذا المعنى، ولا نسعى في أي أمر يخدش هذه الجماعة أو يجعلنا نفارق هذه الجماعة. وحذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أن الناس كانوا يسألونه عن الخير، وهو يسأله عن الشر سأله: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم بين له دخنه، قال: وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم. فلما وصل عند هذا قال: يا رسول الله، فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ تأمل إلى النجاة في هذا الحديث. قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبفهم سلف الأمة نجاة. علينا أن نفهم هذا جيدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتقوية هذا الأمر كان من أول أعماله في المدينة أن شيد هذا الأمر وبناه وأسسه أيما تأسيس، فبنى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسجد يبنى لعبادة الله عز وجل ومنها الأخوة، فعندما تلتقي بأخيك في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر تقوى الأخوة. ثم بعد هذا الأمر آخى بين المهاجرين والأنصار، مع أن المهاجرين ما تركوا مكة إلا وقد تآخوا مع الأنصار، أليس كذلك؟ لكن هذا قواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر، فكان يأخذ أنصاري ويجعله أخا للمهاجر يتفقد حاله وينظر في حالته، حتى أنهم كانوا يتوارثون في بداية الأمر حتى نسخ الله عز وجل هذا. يموت الأنصاري، من يرثه؟ المهاجري. قوة في الأخوة وقوة في بناية هذه الجماعة العظيمة. فعلينا أن نسعى بما سعى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا حصل أدنى أمر يشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيفرق الجماعة أو يضعفها، يسعى في حله مباشرة، بل ربما أخر بعض الواجبات عن أول وقتها من أجل هذا الأمر. فتأمل لما قام ذلك الأنصاري يقول: يا للأنصار، والمهاجر يقول: يا للمهاجرين، حصل بينهم مما يحصل بين الناس. فقام ونادى: يا للمهاجرين، يا للأنصار، ما تأخر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلى يوم غد أبدا. قام مباشرة لأن الأمر خطير والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ كره هذا الأمر، وكره أن يتعصب الإنسان لجنسه أو لأصحابه، وسماها بدعوى الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها منتنة. وقد أخر صلاة العصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أول وقتها ليصلح بين أهل قباء، ليصلح بين أهل قباء. فما أعظم هذا المعنى، تجده في كتاب الله كثيرا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل سعى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتقوية هذه الجماعة حتى عند صفوف الصلاة، يسوي الصفوف ويقول: سووا الصفوف تراصوا، ويقول: لا تدعوا فرجات للشيطان، لا تدعوا فرجات حسية للشيطان، تؤخر قدمك من جانب قدم أخيك يدخل الشيطان. هكذا يجب علينا ألا نترك فرجة معنوية ونلم الصف كما نلم الصف في الصلاة، نلم قلوبنا على الكتاب والسنة، وكل ينصاع لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولفهم سلف الأمة. وكان يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. انتبهوا حتى في تسوية الصفوف لتبقى الأخوة، تصلي بجانب أخيك وتلصق قدمك بقدمه، هذا يحصل خير. وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه وعرفوا هذا. فمما يقوي هذه الجماعة ويجعلها تنتشر بإذن الله عز وجل اللحمة الطيبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى، والعمل بمعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد في السهر والحمى. إياك أن تشعر أنك عضو في جسد آخر، أبدا. أشعر أنك عضو في جسد أخيك، المسلمون كلهم كالجسد، فمنهم الرأس ومنهم اليد ومنهم الأنامل ومنهم ومنهم كل الجوارح، فنحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وننتبه لرؤوسنا، لأن الجسد برأسه، وهذه الجماعة مثلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجسد، فننتبه لجميع الجوارح، وأشد انتباه ننتبه للرأس، فالرأس مهم. فقد نعيش بدون يد، نستطيع نعيش بدون يد؟ تعيش إن قدر الله، وإن كان في نقص، عائش بدون يد نقص، لكن تستطيع تعيش فترة، وتستطيع أن تعيش بدون يدين مع ضعف ونقص. وهكذا كثير من الجوارح ربما تعيش بكلية، وربما وربما، لكن الرأس إذا سقط، سقط الجسد، سقط الجسد تماما. ولما استشار ذلك الخليفة أو أحد الصحابة، لما أرادوا الروم، استشارهم أن يضربوا الجناح الأيمن أو الأيسر، فأشار بعضهم أن يضرب الرأس، فإذا سقطت الرأس سقطت تلك البلاد. ورأس الجماعة في كل زمان ومكان علماؤها، رأس الجماعة علماؤها. ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رأس الصحابة، ولذلك كانوا يهتمون به غاية الاهتمام، بل ربما يفعلون أشياء عبادة ويتعمدونها في مواطن ويزيدون منها في مواطن، ليرى العدو أن هذه الجماعة هي كالجسد الواحد فييأس، ييأس منهم، لأن العدو يطمع، لما يراني أخالفك وأنت تخالفني، ويراك تكتب علي وأنا أكتب عليك ونحن كالجسد الواحد، يطمع. لكن الصحابة ما كانوا هكذا مع رأسهم ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو الإمام لهذه الأمة. فتأمل ماذا يقول عروة ابن مسعود لما حصل ما حصل في صلح الحديبية، رأى من الصحابة عجبا، رمق الصحابة ونظر إليهم فتعجب من أفعالهم. الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار رسول الله، وهذه لا تكون إلا لرسول الله. لا يفهم بعضنا كما يفهم الصوفية وينظر شيخه ويتبرك بشعره ويتبرك بنخامته ويتبرك بوضوء، لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن انظر إلى تعمد الصحابة بالذات في هذا الموطن. عروة بن مسعود يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يتنخم، الصحابة يتجاذبونها ويكادون أن يقتتلون، وكلا يدلك بها جسده. تعجب، كيف نعمل بهؤلاء؟ هكذا يحبون رسول الله؟ يحبون صاحبهم هكذا؟ إذن لا مجال. يتوضأ، يقتتلون على وضوئه، ثم عاد وأخبر قومه بما رأى، ومن ضمن ما أخبرهم هذا انبهر، فأخبرهم أنه قد زار ووفد على كسرى وقيصر والنجاشي، قال: فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد. خلاص يئس العدو، لكن لما يراك العدو تبخش بأخيك وهو يبخش بك وهو يتكلم عليك وأنت تتكلم عليه يطمع العدو طمعا شديدا، بل ربما يطمع بنا اليهود والنصارى فضلا عن أعدائنا ممن ينتسبون إلى الإسلام الذين هم يعيشون في أوساطنا. تأمل إلى قصة كعب بن مالك وقصة توبته وما حصل له، يذكر القصة بطولها ثم يذكر الشاهد قال: فكنت ذات يوم في السوق، كان ذات يوم يمشي في السوق في أيام ما هجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب الله عليه وعلى صاحبه، قال: فإذا بنصراني انتبه وتأمل إلى هذه الموعظة العظيمة وإلى هذا الدرس العظيم، وإذا بنصراني في السوق قد جاء يبيع متاعه، قال: يسأل أين كعب بن مالك؟ نصراني يسأل عن كعب في هذا الظرف؟ قال: فأشاروا إلي فجاء فأعطاني كتاب من ملك غسان، وفي الكتاب: أما بعد فقد بلغني. الله المستعان، كم نبلغ أعداءنا بما يحصل بيننا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نفتح لهم الطريق يطمعوا بنا. أما بعد فقد بلغني أن صاحبك جفاك وأقصاك، أن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جفاك وأقصاك، وما جعلك الله في أرض مضيعة، ماذا تريد أيها النصراني؟ قال: فالحق بنا نواسيك. الحق بنا نواسيك، يطمع نصراني أن يلحق به كعب بن مالك. قال: كعب فقلت وهذا من البلاء، فوضعها في التنور، وجد أن محلها لا يناسبها إلا التنور. فشاهدنا أن الأعداء إذا سمعوا أن هذه الجماعة حصل بين بعض أفرادها شيء يطمعون، وهذه القصة خير شاهد. فما نريد أن يقول الأعداء قد بلغني، لا يبلغهم عنا إلا ما يسوءهم، وتسوءهم أخوتنا، تسوءهم ألفتنا، تسوءهم محبتنا، يسوءهم الصبر من بعضنا على بعض، يسوءهم أن نثني على علمائنا، هذا والله يسوءهم، وكأنك تدقدق رؤوسهم بالحجار لما تثني على علمائك. والثناء على العلماء بما فيهم عبادة هو نشر للخير يا أخي، والله إن من وفقه الله عز وجل عرف الأمر هذا جيدا، وعرف أن هذا تزكية له أولا من الله إن صدق، ثم عند الناس. فأنا لما أثني على شيخي بما فيه وأنشر دعوته وأذكر مسائله وأذكر ترجيحاته وأذكر بعض فقهه، هذا أولا عبادة لله سبحانه وتعالى، ثانيا يثقون الناس بي. من أنا نكرة، لولا أن الله هيأ العلماء عرفونا، وإلا نحن نكرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا كثيرا، أما قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أما قال: هلا أنتم تاركي لي صاحبي، يقول هذا لعمر في مقام أبي بكر، فإني أتيتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله. أما قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد وسعيد وذكر العشرة؟ أما أثنى على المهاجرين؟ أما أثنى على الأنصار؟ أما قال: ووالله لو سلك الأنصار شعبا، الناس شعبا، والأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار؟ كل هذا الثناء من الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم لأصحابه، والصحابة ينشرون دعوة نبيهم ويذكرونه عند الناس، كل هذا دعوة وقوة لهذه الجماعة التي أيدها الله عز وجل بنصره. فيجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر ولا نجعل فجوة، لا نجعل فجوة للأعداء ولا للشيطان، ونهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما. وذكر علمائنا ما بين الحين والآخر ليس تزلفا ولكن عبادة، هذا يعتبر قوة لهذا السير الذي نحن فيه. نذكر علماءنا بالجميل، وهذا من عقيدة أهل السنة كما قرر ذلك الطحاوي وغيره، يذكرون العلماء وأهل الأثر بالجميل، فنذكرهم بالجميل ولا نبقى في محل سكوت حتى نبقى في ريبة. فما ضرنا لو أشدنا بهم وتأتي المناسبة كل بحسبه، فتمر بحديث فتذكر المتقدمين أنهم صححوا هذا الحديث وقل وصححه شيخنا، وتذكر مسألة قال شيخك فيها شيء وتذكر المتقدمين وتقول وشيخنا يرى كذا وكذا، وهذا من باب عزو الفائدة إلى صاحبها، ومن باب أنهم أحسنوا إلينا، وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. والله يغضب أهل البدع لما نثني على علمائنا. كنت مرة في بعض البلدان محاضرة وذكرت شيخنا يحيى حفظه الله وأثنيت عليه بشيء مما فيه، ثم خرج واحد من المرضى يقول لواحد من إخواننا، قال أبو طاهر لو يتكلم على الصلاة لذكر الحجوري فيها، ما دخل الصلاة بالحجوري، ترى يغضبون. قال يذكره في كل محاضرة، حتى لو حاضر على الصلاة ربما يذكره، ما شأن الحجوري بالصلاة؟ يغضبون. وثانيا ما يبقى للمتربصين فيك طمع، ما يطمعون فيك، وقد سمعت أن النصارى طمعوا في كعب، وأن لهم أن يلحق بهم رضي الله عنه وأرضاه، وقد ألقى رسالتهم في التنور. والكلمة الواحدة لأخيك من الخير قد ما ينساها، والكلمة التي تحزنه ولو ما قصدت فيها شيء ولا شرا قد تؤلمه إلى أن يشاء الله. فتأمل رعاك الله. ونختتم بهذا، لما حصل لكعب بن مالك لما أن هجره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك الأيام، فجاءت البشرى وجاءت التوبة، فذهب إلى المسجد، قال فقام طلحة بن عبيد الله، قام طلحة وبشره وعانقه، ما قام أحد إلا طلحة سبقهم، قال فوالله ما نسيتها له، موقف واحد ما نسيتها له. ما أجمل لما يعرف الناس، ونحن كذلك، لكن نريد أن نعرف الناس أننا إخوة. والله لو كان حتى من طلابك تذكر في درس أنه أفادك بفائدة، فادني أخي فلان وأخي فلان، من باب نشر الدعوة، ومن باب أن يفهم الناس أن أهل السنة ثلة طيبة ومجموعة كبيرة، وما نريد التكثر، لكن هذا من باب نشر الخير. فالكلمة الطيبة ينتفع بها أخوك. وتأمل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما حصل لها ما حصل من حادثة الإفك، وأنتم تعلمون والحمد لله ونحن أهل سنة، استشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تأخر الوحي عليا وأسامة، فأسامة قال يا رسول الله زوجتك أو أهلك وما علمنا عليها إلا خيرا، فأحبت هذه الكلمة، وأحبت أسامة حبا عظيما في موقف عصيب، تجد هذه الكلمة فرحت بها. وعلي رضي الله عنه ما قال شيء، إنما اجتهد وقال يا رسول الله النساء كثير، ما قال شيء، ما زاد على هذه الكلمة. فالناس يحملون قلب من بشر، فلما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت قصة مرضه، قالت فجاء يهادى بين رجلين، بين العباس وبين رجل آخر، قال كثير من الشراح أبهمت عليا رضي الله عنه لهذا المعنى، مع أن علي يحبها وهي تحب علي، وهم صحابة رضي الله عنهم ونعتقد فيهم معتقد أهل السنة، لكن الكلمة تنفع أخاك الطيبة، والكلمة التي قد يقع في النفس منها شيء يقع في النفس منها شيء، ونحن ما نريد هذا الكلام بيننا، فالله الله فيما نحن فيه من هذا الخير نستمر عليه ونفرح بهذا الخير. هذا يفرح أهل الإسلام ويغضب أعداء الإسلام. تظن أن أعداء الإسلام عندما يأتون إلى مثل هذا الحلقة المباركة يفرحون؟ والله ما يفرحون، بعضهم ربما ما ينام يفكر كيف يخرجنا من هذه الحلقة. هذا يتصل بنا، تعال بنا نواسيك، أنت فقير تعال عندنا نعطيك كذا ونعطيك مسجد في كذا، وهذا يأتي لنا من باب كذا وهذا يأتي لنا، كلها حيل لصرفنا عن هذا الخير، حسده كما أخبر الله عز وجل. فصبرا صبرا يا معاشر أهل السنة، كل واحد يصبر الآخر ونحن على خير. وأرجو من نفسي أولا ومن إخواني ثانيا ألا نحدث فيما يسمى في الواتساب أي شيء. يا إخوان دعونا من هذا البرنامج المدبر هذا، والله فتنة فتنة. يا أخي لا تكتب شيء، لا تكتب ولا شيء، معك شيء فائدة للمسلمين اكتبها، معك نصح لأخيك يا أخي اتصل به، ارسل له رسالة خاصة، فهذا الكلام والله يضرنا. أتصايح مع أخي على أمر يسير وأكتب في الواتساب وأنشر كتبه فلان ابن فلان من بلاد كذا وكذا، ما في داعي لهذا الكلام. إن استطعت أن أنصحك أو تنصحني جزاك الله خيرا، ما استطعت يا أخي أصبر أصبر، ما استطعت أعفو عنك أصبر، وسنلقى الله سبحانه وتعالى. فرجاء رجاء قوي جدا والله لما نرى من الألم في هذا البرنامج، لا نكتب فيه ما يعكر الصفو. معنا فائدة للمسلمين يا أخي نكتبها، ما معنا فائدة من المسلمين نتصفح ونترك وإلا ننزعه من جوالنا ونستريح. والله ما أجمل تلك الجوالات التي تحفظ الرقم ورسالة، ما أجملها ما أجملها، ويا ليتنا نعود إليها، ليتنا نعود إليها. يا أخي تكتب كلمة، عقول الناس ليست مستوية، عقول الناس ليست مستوية، فلان قد يردها ويقول خطأ، وفلان ما يردها، ولك ثقل عند فلان، ولك كذا عند فلان. فنكتب خيرا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شكر الله لكم جميعا، وشكر الله لشيخنا أبي بلال على إتاحتي لنا هذه الفرصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.